أحبابنا الكرام، أهل القبور المسلمون يحبون أن يهدى لهم صدقات، قراءة قرآن واستغفار وما أشبه ذلك من الخيرات. المسلم من أهل القبور ينتفع إن قرئ له القرآن الكريم. قد يكون الشخص من أهل الكبائر ومات قبل التوبة، فاستغفر له مؤمن حي، فينتفع هذا الميت، الله تعالى ينقذه من النكد وضيق القبر بدعاء هذا المسلم الحي، أو ينالون غير هذا مما يسرهم، كالإنسان الحي إذا أتته هدية طيبة ألا يفرح؟ كذلك أهل القبور يفرحون إذا قرئ لهم القرآن الكريم أو استغفر لهم ينتفعون، أو حتى إن تصدق عنهم ينتفعون.